إِنَّا لَعَلَى هُدًى

Oh, Hey! إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Thank you. لكم